أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن بالنبي الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل كراهية أن يستنى الناس به فيفرض عليهم، فكان يحب ما خفف عليهم من الفرائض. وعنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما، إلا أن يكون مأثما، فإن كان مأثما كان أبعد الناس منه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، فإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة. هذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما جاء في حيائه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم عليه. ذكرنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خضرها، كان حييا صلى الله وسلم عليه، يستحي أن يواجه الإنسان بما يكرهه. ولعل الإنسان يأتي يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم: فلان يأتي، يقول إذنوا له، بئس أخ العشيرة، إنه متضايق أن يقابله صلى الله عليه وسلم، يعرف فيه صفات غير طيبة في هذا الإنسان. ومع ذلك لما يدخل ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالأمر يتبدل، هو بيقول بئس أخ العشيرة، ومع ذلك يكلم كلاما طيبا يتبسم معه، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم: قلت بئس أخ العشيرة، ومع ذلك تستقبل هذا الاستقبال؟ يقول: متى عهدتني فحاشة؟ قل لعائشة رضي الله عنها، ما يعني مش طبيعتي الفحش عليه الصلاة والسلام. هذا إنسان يستحق أن يقال عنه ذلك، أنا بحذر منه إنه مش كويس، هذا الإنسان غير طيب. لكن مع ذلك أجلس مع أي إنسان فيقول له مني الكلام الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يبغض أخلاق هذا الإنسان، حتى إن كان يعرف عنه الشيء الذي ليس طيبا، ولكنه صلى الله وسلامه عليه يتكلم الكلام الطيب يخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم كلام يليق به صلى الله وسلامه عليه. فيقول: كان أشد حياء من العذراء في خضرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني ما كانش يواجه أحدا من الكلام الذي يغيظه والذي يضايقه، ولكن يعرف وجهه أنه متضايق من هذا الشيء صلى الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا يترك العمل وهو يحب أن يعمله كراهية أن يستنى الناس به، يعني يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل عمل خاص إذا كان أمام الناس فيستنون به فيشق عليهم هذا العمل. فمن ذلك صلاة التراويح، صلاة التراويح كان يحب يصليها صلى الله عليه وسلم، فكان يصليها واحد عليه الصلاة والسلام، وخرج من الناس 3 ليال يصلي بهم هذه الصلاة ثم تركها صلاة الله وسلامه عليه، فلم يصليها بهم. ليه لم يصليها؟ خشية أن تفرض عليهم هذه الصلوات عليه الصلاة والسلام فلا يطيقون ذلك، فرحمة بأمته صلى الله عليه وسلم تركها، فكان يصليها وحده وما كان يصليها بالناس خوفا أن تفرض عليهم صلوات الله وسلامه عليه. أشياء كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء، وخاصة إذا كان أمام الناس، خوفا أن يظن إن هذا يواظب عليه فيواظبون عليه فيشق عليهم ذلك فلا يقدرون. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسقي من بئر زمزم، بئر زمزم آل بيتي صلى الله عليه وسلم، قال لهم السقايا آل العباس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنه يأخذ أجر على ذلك، يسقي الناس، يسقي الحديد. ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين، أن يظن الناس أنها سنة فالكل يفعلون هذا الشيء فيشق على الناس، مش كل الناس حيضر يصلوا بزمزم ويسقوا منها، لا، البعض سيصل والكثير لن يصل فيشق عليهم ذلك. كذلك أنه آل العباس هذه وظيفتهم، ستؤخذ منهم هذه الوظيفة، مش هتبقى بتاعتهم بعد ذلك. إذا سقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل المسلمون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فتصير سنة، فتركها صلى الله عليه وسلم. تقول كان يحب ما خفف عليهم من الفرائض صلوات الله وسلامه عليه. وعنها أيضا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. ما ضرب خادما، شفنا أنس بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عبى عليه شيء قط، وقد يبدو منه شيء مما يصدر من الغلمان، يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلينفذه، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعاتبه، لكن يقول اذهب لما أمرتك، اذهب لما أمرتك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها أنه ما ضرب خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا امرأة له قط. يبقى هنا لعله صلى الله عليه وسلم يغضب فيهدر نساءه، أما يضرب بعصاية يضرب المرأة مثلا ما كان عادة ذلك صلى الله عليه وسلم. يمكن مرة وحيدة اللي لكز فيها السيدة عائشة في صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنها في فعلة فعلتها السيدة عائشة، إنه خرجت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائما بجوارها، وقام إنه ليصلي على أهل البقيع، وصل لأهل البقيع بالليل، وهو كان عادته لا يلتفت صلوات الله وسلامه عليه. في الطريق شاف خيالا وراءه، خيال سيدة عائشة قال كذا، راح لحد واحدة من النساء صلى الله عليه وسلم، سايب اليوم بتاعي وراح لواحدة من النساء عليه الصلاة والسلام، قامت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الطريق ماشية وراه. إنسان لما يمشي بالليل ويحس إن في حد ماشي وراه واللي وراه ده يستخفي منه، يوم يتوجس شره إن إيه اللي وراي هذا، فما كانش عارفه إنه يلتفت صلى الله عليه وسلم، ماشي، لكن الخيال وراءه صلى الله عليه وسلم، شايف خيال وراءه صلى الله عليه وسلم. وصل للمقابر عليه الصلاة والسلام، وصلى على أهل البقيع، وهو راجع الخيال تحول بقى أمامه وحاجة بتجري، ما انتبهش ما هذا مع ظلمة الليل، ما انتبهش ايه هذا الخيال. لما وصل للبيت وجد السيدة عائشة رضي الله عنها مستيقظة وصدرها ينهج تنهج، عمال نفسها يتردد، فقال ما هذا، فأرادت أنها تخبي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل ايه، فقال لعلك أنت الخيال الذي رأيت، قالت نعم، قالت فلكزني في صدري، لكزني إبه، ضربها ضربة بسيطة في صدرها رضي الله عنه. هذه المرة الوحيدة الذي فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، ما كان عادته أبدا لا يضرب نساء ولا يضرب صبيانا ولا يضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول رضي الله عنها وما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه، يعني انتقم لنفسه سبب هذا الشيء من صاحبه، إلا أن تنتهك محارم الله، يعني ما كان في حقك لفوت صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان أشياء تتعلق بالحرام ويقع فيها إنسان كان يعاقب، وكان يأمر شارب الخمر يقول قوموا إليه فاضربوه، يقومون إليه فاضربونه، الزاني يقول خذوه فارجموه، يذهبون فارجموه، حدود الله ما فيش فيها كلام، لا تنازل في حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى لو تنازل صاحب الشيء زي صفوان بن أمية في السرقة، لما واحد سرق الرداء بتاعه وبعدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا سرقني، فسأله أسرقته؟ قال نعم، قال خذوه فاقطعوه. صفوان ما كانش يظن أنه الأمر يوصل لكده، اقطعوا إيده ليه تقطعوا إيده، لا بلاش أنا متنازل عن هذا الثوب الذي أخذه، قال هلا كان قبل أن تأتيني، كان قبل ما تجيني كنت نازلت جبته، خلاص يجب علي أن أنا أقيم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى طالما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أو تقول عائشة وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما، لما يعرض عليه شيء أمر فيه شدة وأمر فيه رفق كان يختار الأمر الذي فيه رفق صلوات الله وسلامه عليه، فكان يميل لليسر، وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر صلوات الله وسلامه عليه. وكان في غزوة بدر، غزوة بدر لما جيء بالأسرى من الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا المشاورة لأصحابه، يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، فما ترون في هؤلاء، نعمل إيه في هؤلاء الأسرى؟ فالأكثرون من الصحابة اختاروا إن هؤلاء نفاديهم، هم مهما كان برضو أهلينا من أهل مكة، وإنه لنا فيهم رحم، ويمكن ربنا يجعلهم يسلمون ناخذ منهم الفدية وكفاية على كده. عمر بن الخطاب والبعض معه قالوا لا، نقتل هؤلاء، نقتل هؤلاء ولا نقبل منهم لا فدية ولا شيء. كان الأمر الأيسر اللي وجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر في ذلك أنه نقبل الفدية، فمال للأيسر صلى الله عليه وسلم، وإن عاتبه ربه سبحانه وتبارك وتعالى بعد ذلك، ولكن اختياره الأيسر عليه الصلاة والسلام. إذا أخوي طالما أنه له الخيار فكان يختار الأيسر عليه الصلاة والسلام من الأمور ما لم يكن هذا إثما. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لأنس بن مالك يذكر يقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أرحم بالعيال يعني بعياله وعيال المسلمين، كان رفيقا رقيقا رحيما لطيفا رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. فكان يمر على الصبيان في الطريق يسلم على الصبيان، أطفال صغار يلعبون في الطريق يسلم عليهم، سواء هم ردوا ولا ما ردوش يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويتواضع صلى الله عليه وسلم، أن يمكن إنسان كبير يمر يسلم على العيال سيبك منهم عج ولا يسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال، ما طفل ده بكرة يبقى رجل كبير ويتذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كذا وكذا، يتعلم منه الرأفة والحنان والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كان ابنه إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، كان عادة العرب لما يجي له غلام كان يبعده بعيدا عن المدينة أو بعيدا عن البلد اللي هو فيها، يخرج به للصحراء، يوم الجو بتاع الصحراء فيها هواء نقي، يوم يرتضع أو يرضع هناك في بعيدا عن المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صغير رضع في بني سعد صلى الله عليه وسلم، ما رضعتش أمه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابنه إبراهيم، ابن إبراهيم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 4 سنين تقريبا، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء وسن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 59 سنة عليه الصلاة والسلام. ومات إبراهيم أو أكثر من ذلك وسنه 60 صلى الله عليه وسلم، وقعد سنتين وبعد ذلك توفي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بسنة وقيل بستة أشهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون شيخ كبير والنبي صلى الله عليه وسلم كبير وداله ابنه هذا يرضع في عوادي المدينة ويذهب إليه ليراه صلوات الله وسلامه عليه، فكان الذي ترضعه امرأته كان قينا، يعني المرأة اللي بترضعه كان زوجها حدادا، كان زوجها حداد. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت هذا الحداد علشان يشوف ابنه إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب والحداد بيدخن وريحة الدنيا دخان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويأخذ ابنه ويحمله ويقبله صلوات الله وسلامه عليه. يقول وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه. فلما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، فإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة. يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرتضع في الجنة، ربنا جعل له مرضعتين ترضعانه في الجنة يكملان رضاعه، يسليه ربه سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. مات ابنه وحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم وبكى عليه وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الرأفة والرحمة، لا يعترض على القضاء والقدر، وليس القلب فيه القسوة إنه يعني مات الولد يعود يضحك مثلا إنه مات الولد، لا، ولكن قلبه عليه الصلاة والسلام يتحمل إنه يصبر على الصدمة مع رقته ورحمته وعطفه وشفقته صلى الله عليه وسلم، يبكي وتفيض عيناه دموعا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ينطق إلا بما يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا رحمته بالصبيان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: دخل علينا ابن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا، يعني كان يحب الأطفال صلى الله عليه وسلم. هذا الحسن يرى الأطفال الذكور بس ولا لا؟ كل الأطفال، كل الأطفال. هذه أمامة بنت ابنته زينب يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بابنة ابنته ويجلسه على حجره وهي صبية صغيرة صلوات الله وسلامه عليه، وتجلس على حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويتلهى عنها بشيء يحملونها ويرجعونها لأمها، فلما ينتبه فين الصبية ورد عنها لأمها صلوات الله وسلامه عليه. فهو يحب الصبيان، يحب الأطفال، يجلس معهم، يجلسهم على حجره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسن أو الحسين أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قبله صلى الله عليه وسلم. من مولود عيينة ابن حصن. عيينة ابن حصن كان سيدا في قبيلته، ويعني كان من المؤلفة قلوبه، ممن يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. دي الرواية اللي في مسلم أحمد عيينة بن حصن. في الصحيحين أنه كان الأقرع ابن حابس. الأقرع أيضا كان سيدا من سادات قومه، وكان متألفا يتألف، يعني الإيمان بتاعهم لا إيمان قوي ولا إيمان قوي، ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وبعدين رجعوا تاني إلى الإسلام وحسن إسلامهم بعد ذلك. لكن كان فيهم حماقة، كان فيهم حماقة. ما واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبي هو بينصح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا قلة العقل، ان واحد يظن ان هو ينصح النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قلة العقل هذا الانسان. عيينة بن حصن كان قليل العقل، هو اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقال: من هذه؟ قبل الحجاب. فقال: هذه عائشة. قال: الا ادلك على خير منها؟ هذه بنت احسن منها، اديها لك بسيدي هنا. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه احمق مطاع، أحمق يعني في حماقة، في تهور، في اندفاع في رأيه، وهو مطاع في قومه. ولما جاء ليسلم سأل في المدينة إنه إيه أخبار الناس، الناس اللي موجودين في المدينة إيه؟ قال: والله الناس ثلاث أحوال: ناس مسلمين دخلوا في الإسلام، ناس كفار بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ناس منافقين لا معلول ولا معلول وبيتربصون. قال: والله ما رأيت أحزن من هؤلاء، اشهدوا إني معه مع المنافقين، مع المنافقين. يعني في حماقة، في حماقة، من يظن أن المنافق أفضل من غيره، هذه من حماقته. فلذلك إسلامه كان ضعيفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم اتقلب وكفر بالله عز وجل، جابوه لأبي بكر الصديق بجرجروه الصدام بحدفوه بالطوب لغاية ما رجع تاني للإسلام. فأبو بكر يهزأه ويهينه: إيه اللي تكفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما كنت أسلمت. أنا كنت أضحك عليك، ما كنتش أسلمت، والله ما كنت أسلمت. يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أدرى إن هذا إيمانه على الله. طب ويديله الفلوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، وراءه قبيلة، وراءه قبيل. هو واحد وعارف النبي صلى الله عليه وسلم إن ده مش داخل في الإسلام للإسلام، عارف ما فيه، ولكن القبيلة اللي وراء هو ده أسلم، كل القبيلة أسلمت. يبقى مش مهم واحد نتألفه، ولكن القبيلة بحالها أسلمت بعد ذلك. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم جميلا وعظيما صلوات الله وسلامه. هنا بينصح النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه، قال: لا تقبله يا رسول الله. اللي بتعمله ده بتقبل حسن الرسول؟ لا ما تقبلوش. لا تقبله يا رسول الله، دانا لقد ولد لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. ما يعني شوفوا الكلام الفارغ اللي بيقال، دليل على ان الانسان ما لا ولا يعرف حاجه عن الدين، ولا يعرف حاجه عن الدين. هو نفسه شهد على نفسه قال: ما كنت اسلم، كنت اضحك عليك وايام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما قبلت منهم احد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يعني اللي ما يرحمش الصغار ما فيش في قلبه رحمه، ما يستاهلش ان الله عز وجل يرحمه يوم القيامه. هذا قالها لعيينة بن حصن. الكلام نفسه قاله له الأقرع بن حابس، وهذا في الصحيحين. قال الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لي 10 أولاد ما قبلت منهم أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أملك أن نزع الله رحمة من قلبي؟ أملك لك إذا كان ربنا خلى قلبك قاسيا فيش رحمة في قلبك، أملك لك؟ هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هنا الغرض بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع وهو مع قدره العظيم صلى الله عليه وسلم يتواضع للصبيان، يقبلهم ويجلس معهم صلى الله عليه وسلم، ويحملهم معهم على ناقته عليه الصلاة والسلام، رحمة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من ذلك ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عمرو عن عبد الله، أو هذا عن عمرو، عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا آل فلان أو أبي فلان. هنا يعني كان بعض من أقارب أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا زي أبو لهب وآله، زي أبو طالب ومن كان من أولاده لغاية هذا الحين، لغاية ما أسلموا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من نسب يكونون على الكفر، إنه لا، مش دول أوليائي، أوليائي الذين أحبهم والذين أوليهم والذين أنصرهم وهم كذلك معي، اللي هم الله ورسوله وصالح المؤمن. قال إنما ولي الله وصالح المؤمنين، هؤلاء أوليائي صالح المؤمنين الذين أحبهم والذين أدافع عنهم وأكون معهم صالح المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليها فقالوا يا أم المؤمنين حدثينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت في البيت شايفه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، حاله إيه في البيت؟ إحنا بنشوفه مرة خارج البيت، بداخل البيت بيصلي إزاي؟ صوم إزاي؟ يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان سره وعلانيته سواء صلوات الله وسلامه عليه. كان سره وعلانيته سواء، ما بيخبيش حاجة، يقول حاجة ويسر خلافها، لا، فيظهر المحبة للناس وفي قلبي المحبة للناس عليه الصلاة والسلام، سره وعلانيته سواء. ثم تفكرت أنا إيه اللي قلته أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون سر هذا، أفشيت سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أخبرته، يعني تأسمت إني مفروض ما كلمش عن حاجة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما استأذنه. فلما دخل أخبرته فكان جوابه قال أحسنتي، لم يوبخها صلى الله عليه وسلم على شيء، أنهن مأمورات بتبليغ ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى عليكم على في بيوت، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، في بيوتكن من آيات الله، يعيب هنا في البيوت آيات الله القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا عليه الصلاة والسلام. يبقى مأمورات نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فهي فعلت ذلك. يقول بريدة رضي الله عنه خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات فقال أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتريى لهم، يعني ينظر لهم من الرؤية، يتريى لهم يعني عايز يضرب المثل اللي يقول لهم قد إيه أنا خايف عليكم، قد إيه أنا خايف عليكم. مثلي ومثلكم تخيلوا قبيلة خايفة من عدو مسيئت إليهم، فبعثوا إنسانا من القبيلة، حيبعثوا مين؟ حيبعثوا واحد مشفقا عليهم ولا واحد قاسم ما يهموش القبيلة تصرف فيها إيه؟ يبعثون أحب الناس إليهم، روح شوف لنا ألا يجي العدو علينا. فخرج هذا الذي ينظر للعدو يأتي ولا لا، فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم، أقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، كأن قومه أحب إليه من نفسه، هذا الإنسان اللي بعيد خشي ألا على ما أنا أرجع يكون العدو أسروني، لا قبل ما يسروني ألحق أبلغ قومي، أبلغ، يبقى يرفع صوته من بعيد من شدة حرصه وخوفه على قومه، مش مهم أنا إذا أخذوني ولكن أكون بلغت هذا الشيء، فكأنه يقول أنا أسابق الموت قبل ما يأتيني الموت، أكون بلغت كل شيء ووصلت لكم كل الأمر قبل ما ينزل عليكم عذاب من الله سبحانه. قال فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم ثلاث مرات، فكأنه يقول أنا هذا الإنسان الذي أحذركم من الآخرة، أحذركم من الموت، أحذركم من معصية الله وعقوبة الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.